الطيور سلام من قلب من ريح المحبة ينود سلام يا من برا حالي بكثر الصدود سلام من قلب من ريح المحبة ينود سلام من أحبابك فوق وادي جرود سلام راي يا عم السهل بل والنجود على الذي حل خوفه في سويد الكبود يا عطر قدس يا مصباح كل الوجود يا عطر قدس يا مصباح كل الوجود مالك على صف مالك باللي قالت جود طالت ليالي القطيعه والجفا والصدود واصل فديتك وان لم طل علي في الوعود مالي توافر فضلك يا وسيع الحدود ليت الكرامة بحالي من ضنايا وزود ليت التراني إذا نامت عيون الحسود أبي السهران عيني ما تذوق الرقود من فرط وجدي حبيبي ذاب مني الجلود والجسم ناحل وطرفي بالمدامع يجود يا سر الأسرار يا مجد أعيان الشهود يا روح الأرواح يا منشا جميع الوجود يا منتهى العلم يا مفتاح باب السعود يا شمس الأسوان يا معراج مرض الصعود يا درة الأصل يا كهف طريق الشرود يا كامل الوصف في علم وحلم وجود يا أصل منشأ الحقيقة من قدور أو ورود يا عين عين السرائر قبلة أهل السجود يا سيدي يا رسول الله من الوقود يا روح روحي وقصدي من جميع القصود يا روح روحي وقصدي من جميع القصود ويا شفيعي وأنفي في مضيق اللحود إليك وجهت عاد رامي في البيوت مقصودي القرب منك يا وفي العود مقصودي القرب منك يا وفي العود غاره وعاطفة على الفا غاره وعاطفة على الغارق ببحر الجمود ترقى من قبل يا شهود بالعذوب الحبود ترقى من قبل يشمت بالعذور الحبود والحمد لله رب العالمين الله الله الله الله الله